وثمة ثلاث مذاهب من العلماء لا تقبل عنهن على الإطلاق أو بقيد. فمن العلماء من لا يقبل الرواية إلا بحدثا وسمع، وهذه طائفة ذكرها الصلاح ولم يسمي أحد منهم، واضح؟ ومنهم من لا يقبل العنانة إلا ممن لازم شيخه وأكثر الرواية، إلا ممن لازم أكثر الرواية. إذن فأصل العنانة يوجد فيها شك عند أهل العلم، فهي باعتبار تعليل تعتبر من ماذا؟ من أسباب تعليل الحديث، يعلل الحديث بالعنانة عند طائف، صح؟ وهذا إذا قرأت في تهذيب الآثار للإمام الطبري ابن الجرير الطبري جهل يذكر الحديث، وهذا الحديث على قول بعض العلماء معلم، لأن فلان رواه عن فلان بصيغة العنعنة، والجواب كذا وكذا. فعند الطائفة يعلون الحديث بأنه رواه بيان، فعند ضيق المخارج لماذا يعلق؟ يعلق في أضعف يوجد، إذا كان أقوى منه يرفع، إذا لم يوجد ذكرت العلم، لأن أصل المثل منكر لا بد، واضح؟ نفسر هذا في ناقد يعني. يجيب له الذهب كل هذا بعض فاسد، لماذا فاسد؟ يحاول فاسد، قلت لك فاسد مهم فاسد، هذا فاسد كل شيء فاسد حقيقة فاسد، لم يهتدي إلى الناقد، لم يهتدي، كيف؟ ليش فاسد؟ بين لي بلي فاسد هذا، لا هو فاسد أنت كذلك. لهذا قال لما جاء آخر قال يظهر أن تعليم الحديث عندكم هذا، هذا لكن إذا أردت أن تهتدي إلى حقيقة هذا هات لي حديث واسألني، ثم اذهب إلى فلان اسأله، ثم فلان اسأله، وانظر الجواب واحد ولا لا، فسأله الحديث أجابه أجابه وجاب واحد الجواب واحد. فعند تأكد من ضعف الحديث ونكارته والسند ظاهره صح لا يجد ما يتعلقون به ما هو ظاهر، فيذكرون شيئا خفيا، يذكرون ماذا؟ شيئا خفيا. وفي مثل هذا ما لنا إلا التسليم من هذه المتقدمين. أيوة صحيح، هو يقول لك يعني كيف نحن قرأوا أنه يعني التقوى والسعادة كلام عزيز مو كلام لنا يعني كيف ما صح تلنا اشتهروا، لأنه دينه وتقواه يتركه أن لا يصحح ما لا يتاح إلى تصحيح، وأن لا يقبل من لا ما لا يتاح إلى تصحيح القبول. لكن بما يرده؟ يرده بما فيه، واضح؟ يعني مثل هذا المثل منكر، ولماذا رواه بالعنعنة هذا الراوي؟ لما لم يصرح بالسماع؟ مع العلم أن عن هذه من أين جاءت عنه؟ يعني فلان قال عنه، يتحدث عن شيخه، يقول عن فلان، يقول حدثني شيخي، قال شيخنا، صح؟ إذن عن من أين جاء؟ ممن دونك، واضح؟ فهذا إذن فيه احتمال. صيغة تحتمل السماع ليس صريح، فإذا ضاقت مخارج التوعيف تعلقنا بأي شيء بأضعف شيء الوجه الذي يمكن يعلم مبارك وفيك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.